قال من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف، طيب، ولا يمس المصحف. يعني الصلاة لا تحل، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من الوضوء للصلاة، لا تحل الصلاة. إنسان عليه حدث أصغر يعني ولم يتيمم ولم يتوضأ لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي، يمتنع من الصلاة، يمتنع من الصلاة. قال وأن يطوف بالبيت، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز أن يطوف بالبيت محدث هذا أصغر أو لا يطوف؟ ومذهب أنه لا يجوز له أن يطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، قال لها أنها كانت محدثة، ويقاس عليها حدث الأصغر، قاس عليها حدث الأصغر. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، توضأ لطوافه، وقال خذوا عني مناسككم، قال لابد من الوضوء للطواف. قال ومس المصحف، مس المصحف على قول جماهير أهل العلم لا يجوز إنسان يمس المصحف إذا كان على غير طهارة، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، كل هذه الثلاثة حدث أصغر والأكبر كذلك، طيب لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان على حدث أصغر. وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر،